الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: تمام هذا الفتح وبركته. تقدم مراسم السلطان بحسب ماده اهل الفساد واقامه الشريعه في البلاد. تمام هذا الفتح وبركته وتقدم مراسم السلطان بحسب مادة أهل الفساد. تقدم ولا تقدم؟ تمام هذا الفتح وبركته تقدم مراسم السلطان بحسب مادة أهل الفساد وإقامة الشريعة في البلاد. فإن هؤلاء القوم لهم من المشايخ والإخوان في قرى كثيرة من يقتدون بهم وينتصرون لهم، وفي قلوبهم غل وإبطال معاداة شديدة. لا يأمنون معها على ما يمكنهم. فإذا أمسكوا رؤوسهم الذين يضلونها مثل بني الأرض مزال بذلك من الشر ما لا يعلم. زال بذلك من الشر ما يعلمه إلا الله. ويتقدم إلى قراهم وهي قرى متعددة بأعمال دمشق وصبدة وطرابلس وحماسة وحمصة وحلب، لأن يبقى ما فيه من شرائع الإسلام والجمعة والجماعة وقراءة القرآن. ويكون لهم خطباء ومؤذنون. لا إله إلا الله. من جعل راتب إلى هذه البلاد يا فلان محمد؟ ويكون لهم خطباء ومؤذنون كسائر قرى المسلمين، وتقرا فيهم الاحاديث النبويه وتنشر فيهم المعالم الاسلاميه، ويعاقب من عرف من عرف منهم بالبلاد والنفاق بما تؤدبه شريعه الاسلام. فإن هؤلاء المحاربين وحسائرهم قالوا: نحن قوم جهال، وهؤلاء كانوا يعلموننا ويقولون لنا: أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين، ومن قتل منكم إذا قاتلتم. فإن هؤلاء المحاربين وحسائرهم قالوا: نحن قوم جهال، وهؤلاء كانوا يعلموننا ويقولون لنا: أنتم إذا قاتلتم هؤلاء تكونون مجاهدين. ومن قتل منكم فهو شهيد. وفأخذ هؤلاء شرط كثير لا يقرون بصلاة ولا صيام ولا حج ولا عمر، ولا يحرمون الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا يؤمنون بالجنة والنار. من جنس الإسماعيلية والنصيرية والحاكمية والباطنية، وهم كفار أكثر من اليهود والنصارى في دماء المسلمين. فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شعائر الإسلام من الجمعة والجماعة وقراءة القرآن وتبليغ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قرى هؤلاء من أعظم المصالح الإسلامية، وأبلغ الجهاد في سبيل الله. نشر ميراث النبوة، نشر ميراث النبوة بين الناس، نشر القرآن، تعليم القرآن، تعليم الحديث، إقامة الشعائر، شعائر الإسلام، الصلوات الخمس، الأذان، الجمعة، خطب. اللهم صل، اللهم صل. نعم. فتقدم المراسيم السلطانية بإقامة شرائع الإسلام من الجمعة والجماعة وقراءة القرآن وتدبير أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في القرى هؤلاء من أعظم المصالح الإسلامية وأبلغ الجهاد في سبيل الله، وذلك سبب من دماء من يرضى العدو من هؤلاء، ودخولهم في طاعة الله ورسوله وطاعة للأمر من المسلمين، وهو من الأسباب التي يعين الله بها على قلب الأعداء. فإن ما فعلوا بالمسلمين في أرض سيسة نوع من غدرهم الذي به ينصر الله المسلمين عليه. وفي ذلك لله حكمة عظيمة ونصرة للإسلام كثيرة. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما نقض قوم من العهد إلا أزيد عليهم العدل. ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العز بقوة، ولولا هذا وأمثاله ما حصل للمسلمين من العزم بقوة الإيمان ولعدو من الخذلان ما ينصر الله به المؤمنين ويذل به الكفار والمنافقين. والله هو المسؤول أن يتم نعمته على سلطان الإسلام خاصة وعلى عباده المؤمنين عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكتب شيخ الإسلام هذه الرسالة كثيرة في أن تفرج قواها الناس، فيها دلالات طيبة عظيمة، تفرج لأن فيها المجموع يطلع الاطلاع عليها يكون محدودا. الله الله، ما شفت أن الموقع هذا بداية رهيب. من السبكة ولا؟ ها؟ نعم سبكة القراءة فيه. مطبوع يطبق يقول مر علينا مرور وفي منتصف شوال يقول احتدرس بالدلوائي اكبر قوار جمالدين زرع اثناء الحافل عوضا عن جمالدين من البرجد، وفي يوم الجمعة العشرين منهم رتبا عليهم السلطنة. هذا حوالي سبعينكم 399. وفي يوم الجمعة العشرين منهم رتبا عليهم السلطنة جمال الدين أقود الأفرام في جيش دمشق إلى جبال الجرد والبسروات. وخرج شيخ تقي الدين ابن تيمية ومعه قسم كبير من المتطوعة والحوالمة لقتال أهل تلك الناحية بسبب فساديتهم وعقائدهم وكفرهم وضلالهم ومسائل معامله به العسكر او العساكر لما كسره المكتسب وراوا المؤمنين اجتازوا ببلادهم ووتروا عليهم ونهبوا واخذوا اسلحتهم وخيولهم وقتلوا كثيرا منهم. فلما وصلوا الى بلادهم جاء رؤوسهم من الشيخ شقي الدين بن تيميه فستابهم وبين الكثير منهم الصواب، وحفظ بذلك خير كبير وانتصار كبير على اولئك المفسدين، والتزموا برد ما كانوا اخذوه من اموال الجيش، وقرض عليهم اموال كثيره يحملونها الى بيت المال، وقطعت اراضيهم وضيافهم، ولم يكونوا قبل ذلك يدخلون في طاعه الجند ولا يلتزمون احكام المله ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. وعملوا السلطان يوم الاحد الثالث عشر من ذي القعدة، وتلقاه الناس بالشموع إلى طريق بعد الدكات وسط النهار. ثم قالوا في يوم الأربعاء شاد جعلهم ذي قبلة أن يعلق الناس الأسلحة بالتكاكين وأن يتعلم الناس الرمي إلى لعله ذهب بحكم معاصر تدرون بعد هذه الآية لأن يكون في تاريخ الإسلام قصة فيها أكثر. أحسن يجمع وياح ومعدة جديد. أقول ليش ما يكتبه من مشاهداته ومن هذا يجمع من أقوال الناس وما كتب الناس. تمام.